محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري: فأعتكف ليلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني. وقال: رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري: فاعتكف ليلة. هذا الحديث وما بعده تكملة للأحاديث التي أوردها الشيخ في باب الاعتكاف. وقلنا إن الاعتكاف عبادة مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكفت أزواجه من بعده، ونقل الاعتكاف عن جملة من السلف، وهو كما قلنا مشروع. ونقل عن مالك رحمه الله أنه يقول: لم أرى أحدا من السلف كان يعتكف أو نحو ذلك، ولكن هذا كله لا معول عليه أمام النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه اعتكف، بل إنه في بعض أوقات لم يتمكن من الاعتكاف في الوقت المعتاد، فقضى ذلك الوقت بحيث إنه اعتكف في شوال، ومرة اعتكف 20 ليلة من رمضان، مع أنه كانت عادته أن يعتكف 10، ففي سنة من السنوات لم يتمكن، فمن العام القابل اعتكف 20 كما مر معنا. فالاعتكاف مشروع، وهو نوع من العبادة شرع إذا لاحظنا فيه أنه حبس للنفس مدة معلومة، وبخاصة أنه يتأكد استحبابه في رمضان، وفي عموم التشريعات العبادية في الإسلام من صلاة وزكاة ونوافل الصلوات والأذكار والصيام، هذه ظاهر فيها أنها حظوظ النفس، على معنى أنها عبادة مقصورة على صاحبها. هناك عبادات يتعدى نفعها كالصدقة والجهاد وتعليم العلم ونحو ذلك، لكن الصلاة والأذكار والاعتكاف هذه عبادات مقصور نفعها على صاحبها، ومع هذا فإن لها آثرا عجيبا في النفوس، لأن النفس البشرية تحتاج إلى مثل هذا النوع من العبادة، وهذا النوع من الترويض، وهذا النوع من الخلوة التي يخلو العبد فيها بنفسه. حتى إنك لو نظرت في طبائع النفوس حتى عند غير المسلمين، يحتاج الإنسان إلى أن ينفرد بنفسه ويحاسبها وينفرد ويخلو ليتأمل ويتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي آياته في نفسه وفيما حوله في السماوات وفي الأرض. وحينما كان هذا من طبيعة النفس البشرية وتميل إليه، وحيث إنه إذا لم يكن لها هاد من ربها فإنها تنحرف في هذا انحرافا عجيبا. ولهذا في بعض الديانات التي تغلب فيها الروحانية، فإن بعضهم يصل في حال إلى أنه يهمل نفسه ويعذب جسده ويكون على حالة لا ينفع فيها نفسه ولا غيره. وفي المقابل لو أن الإنسان أهمل نفسه في هذا الجانب واهتم بالجوانب المادية البحتة، وكان همه اللهث والركب والجري في هذه الدنيا ليكسب أموالا ويواجه ويجابه ويصادم كل من يحاول أن يقف في طريقه أو أن يمنعه عن شيء من تطلعاته، ويكون همه أن يحوز لنفسه مواقع ومراكز ويجمع من حوله ويجمع ما حوله أو يجمع حوله من أمور الدنيا ومن جاهها العريض، فإن هذا يتعب، وهذا أيضا لا يحقق للنفس مرادها أبدا، ولا يحقق لها تكاملها، ولا يحقق لها استقرارها. فالنفس بحاجة إلى جانب من الخلوة، وجانب من الانحباس، وجانب من الانفراد للتأمل وذكر الله عز وجل، وهي بحاجة أيضا إلى تطلعات أيضا كذلك دنيوية تتناسب مع ما فطر الله عز وجل الناس عليه. ولهذا جاء الإسلام في هذا وسطا، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، هذا هو التوازن، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. تقريبا هذه العناصر الأربعة هي التي تحكم التوازن في الإنسان إذا استقام عليها على نور من الله سبحانه وتعالى وعلى هدي منه، فإنه يعيش في دنياه قرير العين مرتاحا، جمع بين خيري الدنيا والآخرة. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالاعتكاف جاء في هذا الباب نوع من العبادة يخلو فيها العبد بنفسه وينفرد ذاكرا متأملا تاليا كتاب الله، مجتهدا فيما يشرع من نوافل، قراءة قرآن، صلوات. الصلوات في نفسها حينما يؤديها الإنسان على وجهها بما تشتمل عليه من تلاوات، وما تشتمل عليه من أذكار، وتشتمل عليه من دعاء، وما تشتمل عليه من إظهار الحاجة والافتقار إلى الله عز وجل والانطراح بين يديه، فإن هذا كله يضفي على النفس شيئا من الراحة وشيئا من الطمأنينة، فضلا عما يؤمله الإنسان من تحقيق وعد الله سبحانه وتعالى في الفضل العظيم في الآخرة، وكذلك أيضا الراحة والبركة في الدنيا، بركة في الأوقات، بركة في الأولاد، بركة في النفس، بركة في كل ما حول الإنسان. فمن هنا جاءت مشروعية الاعتكاف، وهو في رمضان آكد، لأن أيضا رمضان بأجوائه الروحانية وبعباداته الأخرى من الصيام ومن تلاوة القرآن ومن صلاة التراويح ومما فيه من من من من أمور يتطلع إليها العبد ويرجو تحقيقها وتحصيلها كابتغاء ليلة القدر وما فيها من عظم، فإنه إذا اجتمعت كل هذا ثم اجتمع الاعتكاف يتكامل الإنسان رغباته وتطلعاته فيما يرجوه من الله ومن عند من عظم ثواب الله عز وجل. فهذا أمر ينبغي أن يتأمل وأن يتقرر. قال عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، في الجاهلية يعني قبل أن يسلم. وبعضهم حمل الجاهلية على ما قبل الفتح، فتح مكة، لأنه قال في المسجد الحرام، والمسجد الحرام تعلمون ما فتح إلا في السنة الثامنة، ما فتحت مكة إلا في السنة الثامنة. ولكن الصحيح أن المقصود بالجاهلية هنا يعني قبل الإسلام، بدليل قوله وأنا مشرك في بعض الروايات. أو فلما أسلمت في بعض، فلما أسلمت سألت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل أن مراده بالجاهلية هو ما قبل إسلامه. وسبق أن ذكرنا في التفسير أن الجاهلية هذا لفظ إسلامي، لفظ إسلامي أطلقه القرآن على حال غير المسلمين قبل الإسلام، حال غير المسلمين قبل الإسلام، وبخاصة حال العرب، فسماهم جاهلية مأخوذة من الجهل. قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك، أو فأوف بنذرك، يعني لما أسلم. ثم فتحت مكة أيضا، وهذا يدل على أن الاعتكاف مشروع في أو معروف في الأمم السابقة، لكن ما هي صفته هذا لم ينقل لنا شيء من تفاصيل. وقد يدل على مشروعيته قوله تعالى لإبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. أما قوله تعالى: سواء العاكف فيه والباد، فيبدو أن العاكف هنا بمعنى الحاضر يعني المقيم، والباد البادي يعني الذي لا يستقر، سواء العاكف فيه والباد. لكن فيما يبدو والله أعلم العاكفين الطائف، وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين هو العكوف الذي هو لزوم للطاعة. وفي الآية الأخرى: أن طاهر بيتي للطائفين والقائمين، كان في سورة الحج: أن طاهر بيتي للطائفين والقائمين. وقد تفسر القائمين بالعاكفين أو العاكفين بالقائمين، العاكفين التي في سورة البقرة في القائمين التي في سورة الحج، لكن إذا تحمل كلهما كل واحد على معنى فهو أوسع في المدلول. قال: فأوف بنذرك، فدل على أن الإنسان إذا نذر عبادة مشروعة في حال كفره ثم أسلم أنه يتمها. ولهذا في حال حكيم بن حزام حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال له في الجاهلية خيرة قال له أسلمت على ما معك من خير أو نحو من هذا، فيدل على أن الأعمال الصالحة إذا وعد الإنسان بها نفسه ثم أسلم فإنه يأتي بها. زاد البخاري فاعتكف ليلة، على معنى أنه بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفي بنذره. وقلنا في جلسة الأمس إن هذا مما يستدل به على مشروعية على أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، لأن عمر قال أن اعتكف ليلة، ففهم منه أنه يكون في الليل، والليل معلوم أنه لا صيام فيه. والبخاري فاعتكف ليلة، لكن يشوش عليه أنه جاء في بعض الروايات يوما، وعلى أنه تعلمون في مصطلح العرب أن اليوم يطلق على اليوم والليلة، والليلة تطلق على اليوم والليلة، فالليلة تطلق ويراد بها مجموع 24 ساعة، وكذلك اليوم يطلق ويراد به ما يشمل الليل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. وقال رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه. هذا الحديث نص في أنه ليس على المعتكف صيام، والمسألة خلافية كما أشرنا بالأمس. والحديث صحح الحاكم إسناده، هذا الحديث صحح الحاكم إسناده، وأيضا مختلف في رفعه ووقفه. والدليل على الخلاف أن الدارقطني قال لم يرفعه إلا أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه. على كل حال الصحيح أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، وإن كان متفق على أنه يستحب وعلى أنه مشروع أن يكون مع الصيام اعتكاف أو مع الاعتكاف صيام. أما لو نذره فيلزمه، لو نذر أن يعتكف صائما أو أن يصوم معتكفا فإنه يلزمه الوفاء، لأن كل منهما عبادة وكل منهما قربة، والإنسان إذا نذر قربة لزمته. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة، رواه سعيد في سننه. وأن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الدشت تحتها من الدم، رواه البخاري. وفي رواية اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والسفرة والدشت تحتها وهي تصلي، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة. هذا أورده الشيخ إشارة إلى أن هناك من يرى أنه لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وهذا الحديث بهذه الصيغة يفيد الرفع، حينما قال لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعتكاف، ولكن الرواية بهذه الصيغة مختلف فيها، فعند ابن أبي شيبة وغيره أنه لم يرى مرفوعا، ولفظه أنه جاء حذيفة إلى عبد الله فقال ألا أعجبك من قوم عكوف بين ذلك ودار الأشعري؟ بين ذلك ودار الأشعري يعني مسجد، مسجد موجود بين دار ابن مسعود ودار أبي موسى الأشعري يعني المسجد. قال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت، يعني على معنى أنهم مصيبون لأنهم اعتكفوا المسجد. وكان حذيفة كان يرى أو يظن أنه لا يكون اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. والصحيح كما هو معلوم أن جميع المساجد محل للاعتكاف، لأن الله عز وجل يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإن كان لا شك الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل لما فيها المزيد فضل، فأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. على أن الفقهاء ذكر رحمهم الله أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى مثلا، فليس له أن يعتكف في مسجد دونه، لكن له أن يعتكف في مسجد أفضل منه، كأن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يكفيه أن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، لأن المسجد الحرام أفضل. هذا لو نذر نذرا، لأن النذر معلوم أنه واجب، فإذا نذر فمعلوم أن تخصيص المسجد الحرام لما فيه من مزيد فضل، إذن فلا ينتقل إلى ما هو دونه. وإلا جميع المساجد محل للاعتكاف. وقلنا بالأمس أيضا أنه إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة فينبغي أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج من أجل صلاة الجمعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطشت تحتها من الدم. الاستحاضة معلوم أنها دم مرض أو دم فساد، ليس دم حيض، يصيب المرأة، وهما مما يسمى في الوقت الحاضر النزيف، غير دم العادة. دم العادة حيض لا تصح معه الصلاة ولا قراءة القرآن ولا الاعتكاف، لأن الاعتكاف لزوم المسجد، والمسجد لا تدخله الحائض ولا الجنوب. أما الاستحاضة فهو دم فساد غير دم العادة، وقد سبق تفاصيله في أبواب الطهارة. فعائشة تقول: النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه والمستحاضة ترى الدم. المؤرخون وكتاب السير يقول إنه لا يعرف أن في نساء النبي صلى الله عليه وسلم من استحيض، وبعضهم حمل نساء النبي على معنى من حول النبي من أقاربه، فإن حمنة بن جحش أخت زينب بن جحش كانت تستحاض، لكن بعضهم قال لا، إن هناك من أزواج النبي من استحاض، فبعضهم قال زينب، وبعضهم قال أم سلمة، وبعضهم قال غير ذلك. اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، ترى الدم بمعنى أنه يخرج منها الدم حتى أثناء العبادة. ومعلوم أن الإنسان إذا كان مبتلى كالمستحاضة وهم به سلس البول أو كان به قروح سيالة يخرج منها الدم باستمرار أو يخرج منها القيح، فإنه يصلي على حسب حاله ولو كان يخرج، فإنه يصلي ولو كان الخارج مستمرا، كما لو كان سلس بول أو كانت استحاضة. فإن من ابتلي، هذا يسمى المبتلى، فإن من ابتلي بمثل هذا يعني بحدث، ابتلي بحدث دائم، فإنه يصلي على حسب حاله، غير أنه يتحفظ حتى لا يلوث المسجد إذا كان في المسجد. فقال: اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطشت تحتها من الدم. الطشت والطست بمعنى واحد، وهو إناء مسطح غالبا كالصحن، إناء مسطح، إما أن يستعمل لوضوء أو يستعمل لغسل أو يستعمل لغسيل ونحو ذلك. فربما وضعت الطشت تحتها من الدم، يعني على ما تتلقف الدم حتى لا يلوث المنطقة التي حولها. رواه البخاري. وفي رواية: اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي. فهذا يدل على صحة الاعتكاف وصحة العبادة على من به حدث دائم كهذه الحالة وكحالة من به ثلاث بول. نعم. باب الاجتهاد في الأشهر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي. نكتفي بهذا ونكمل في الجلسة القادمة لأن الباب طويل لأن نأخذه مرة واحدة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول كيف تكون موالاة الذين لهم عقائد فاسدة في توحيد الأسماء والصفات وهل موالاتهم نفس موالاة السنة والجماعة؟ هذه المباحث غالبا يخاطب فيها طلبة العلم والعلماء، أما العامة فإنهم لا يفقهون وأحيانا لو أردت أن تخوض معهم في هذا قد يكون لهم فتنة. باب الأسماء والصفات والخوض فيها على نحو ما يذكره أهل العلم في كتبهم وعلى حول ما يجري بينهم من نقاش وما يجري بينهم من جدل فإن هذا لا تبلغه عقول العامة، والمقصود بالعامة من ليس مختصين بالعلوم الشرعية وإن كانوا يقرؤون ويكتبون وإن كانوا ذوي اختصاصات أخرى كما لو كانوا أطباء ومهندسين ومؤرخين ولغويين ونحو ذلك، أما إذا كان له مشاركة بالعلوم الشرعية فإن هذا قد يحسن النقاش معه إذا كان يفيد. فإذا تبين هذا أو إذا عرف هذا إذا نفرق بين العام وبين طلبة العلم المتعلمين الذين قرأوا وفهموا، فهؤلاء نعم يفتح معهم النقاش أيضا في, في, في, في نطاق محدود وفي جلسات لا ينبغي أن تبلغ العامة، أو ينبه العامة إلى أنهم مثل هذا لا يهمهم كثيرا، إنما يكفي أن يفهم العامة العقائد الإجمالية في هذا الباب من التنزيه المطلق لله عز وجل والكمال المطلق لله عز وجل وأن كل صفة نقص فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنها، أما أن تخوض به وقد يكون الأشياء الإجماليات والصفات المعلومة من غير تدقيق كاتصاف الله سبحانه وتعالى بعلمه والحياة ونحو ذلك مما هو منصوص في القرآن وفي السنة فيفهمه العامي من غير دخول في التفاصيل. أما طلبة العلم والذين يفهمون فإن هذا نعم ينبغي أن يبصروا وعلى نحو ما ذكر أهل العلم من الإيمان بصفات بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على الحقيقة من غير تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، فالتعطيل الذي هو الإهمال والإلغاء ومن غير تكييف وتمثيل بمعنى تشبيه الله بخلقه فهذا أيضا ممنوع، ومن غير تحريف وهو من نوع التأويل وإن كان أشد، والتعطيل الذي هو الجحد وجحد أسماء الله وصفاته كالذين يقول عليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر ونحو ذلك فإن هذا تعطيل لها. ولهذا هناك عبارة لبعض السلف مشهورة: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها أحدا فردا صمدا. فمثل هؤلاء ينبغي تنبيههم، وإذا قامت عليه الحجة ولم يكن عنده حجة ولا شبهة يستند إليها بحيث بلغ فعلا أنه أصبح معاندا مكابرا فإن هذا ينبغي لا شك أنه إذا كان الهجر ينفع معه والمنابذة تنفع معه فلا مانع تسلك، أما إذا كان لا ينفع وإنما يؤدي إلى مزيد من الفساد في الأمة وإلى مزيد من الشقاق والنزاع فإن هذا ينبغي أن يقدر قدره. يسمى المسجد النبوي بالحرم النبوي، فماذا يحرم فيه؟ يحرم فيه الصيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وحرمت المدينة من عير إلا ثور. وسوف يأتي في المناسك الكلام على هذا. فالحرم النبوي فيه محرمات كالمسجد الحرام، فلا ينفر صيده ولا يصاد فيه ونحو ذلك. ما هو المكان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا تسكب العبرات؟ عند الحجر الأسود، وأظن في عرفة تسكب العبرات، لكن في الحجر الأسود بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستلم الحجر الأسود، ثم التفت إلى عمر وهو خلفه فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات. ما صحة صلاة التسبيح؟ بعض العلماء